هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. فما الحل؟ الحل هو أن تترك هذه الأفكار الصبيانية جانبا وتنهض للقيام بأعباء المهمة التي شرفك الله بها. بيتي بتعرفي خواجات كمان؟ سمير أنا مش رايقالك، عشان خاطر سيبني في حالي. وانت علشان خاطر تفضلي معايا، الفطار جاهز وبابا قاعد على السفرة. يا نور النبي الدودة بتدق في الزيت. ما هو خلي بالك دي دودة ذاتي. الداعية الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي رحل يوم 17 يونيو عام 1998 بعد أن أثر الفكر الإسلامي بالعديد من الإضاءات التفسيرية والتأويلية للقرآن الكريم، وبمواقفه الفكرية الصلبة في مواجهة الجهل والتغريب والإرهاب. وبهذه المناسبة نقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه وأخرجه أحمد أبو طالب ورواه دكتور عبد الصمد الدسوقي رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، ومدته 27 دقيقة. من مصابيح الهدى. من مصابيح الهدى برنامج خاص يرويه دكتور عبد الصمد دسوقي. التأليف والإخراج أحمد أبو طالب. يا أهل الله، يا سكان هذه الدار من المؤمنين والمسلمين، يا شيخ محمد. تفضل يا أخي، تفضل ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الطريق آمن؟ آمن إن شاء الله يا أخي، تفضل. تعال تعال من هنا، تفضل تفضل اجلس. أجلس؟ أين أجلس؟ هنا. هنا؟ أفتظل تقود خطاي حتى تصل بي إلى هذا المكان المقبض حيث أصبح وجها لوجه مع المقابر؟ أتريد أن أجلس مع الأموات؟ أموات، سامحك الله يا صديقي، ألست تراني نابضا بالحياة أمامك؟ أنا لا أقصدك أنت، إنما أقصد سكان هذه المقابر التي تقع أمامنا مباشرة ونحن في هذه الشرفة. إن أحسن مكان يلذ لي الجلوس فيه هذه الشرفة، لما أجد فيها من سكينة وهدوء. سكينة وهدوء؟ أي سكينة وأي هدوء؟ والله يا رجل إني لا أعجب كيف لم تغادروا هذا البيت الموحش المشرف على القبور وتنتقلوا إلى بيت أكثر أنسا في وسط القرية. لأننا نكون أكثر أنسا بمجاورة الموتى. ماذا؟ إني أشعر بانقباض في صدري ورجفة تسري في بدني وخلخلة في مفاصلي بمجرد المرور عليهم وأنا قادم إليك. فكيف تأنسون أنتم بمجاورتهم؟ يا أخي، كيف لا نأنس بمجاورة الموتى وهم قوم لا يؤذون مثل الأحياء؟ ثم إني وأنا قاعد كل يوم في هذه الشرفة التي لا يعجبك الجلوس فيها، أجد إنسانا يدفن أمامي، وهذا يدك من غروري ويطامن من كبرياء نفسي، ويجعلني أكثر اجتهادا في العمل لما بعد الموت. هذا شأنك أنت، أما شأني أنا فهو أن أجلس في مكان أشعر فيه بالطمأنينة. إذن هيا بنا إلى الداخل. هيا هيا، وأغلق باب الشرفة من فضلك. لا بأس، وهذا هو باب الشرفة. نعم، هكذا يكون الأمر مقبولا ومعقولا. والآن اسمع، لقد جئت إليك الآن لكي أسترشد برأيك في موضوع يشغلني. خيرا. إن أبي يريد أن يورثني المأذونية، وهذا لا يكون إلا بمواصلة الدراسة في الأزهر، وأنا لا رغبة لي في ذلك، وأريد أن أسلك طريقا آخر. فكيف أصرف همة أبي عن هذا الأمر؟ كيف يا شيخ محمد؟ إني أفكر أن أثقل كاهله بمزيد من الطلبات والتكاليف، زاعما أن ذلك من أجل الدراسة، حتى يتجر ويجعلني أتركها. لماذا تضحك يا شيخ؟ هل قلت شيئا خطأ؟ لا، ولكن ما قلت لعبة قديمة لم تؤتي ثمارها. كيف؟ لقد قمت بتجربتها من قبلك. حقا؟ نعم، ولكن كان ذلك في صباي أيام الشقاوة. كيف يا شيخ؟ كيف؟ كنت غير راغب مثلك في الدراسة، فخطر لي مثل هذا الخاطر، فطلبت من أبي أن يشتري لي مجموعة كبيرة من أمهات الكتب في التراث واللغة وعلوم القرآن وكتب الحديث والتفاسير والتراجم وغيرها. ولم تكن مقررة عليك؟ نعم، لم تكن مقررة علي. وماذا فعل أبوك؟ اشتراها لي، ثم قال إياك أن تفكر أنك قد ضحكت على أبيك، لأن الذين يقررون الكتب لا يقررون مثل هذه الكتب على عيل مثلك، ولكن أسأل الله أن ينفعك بها. معنى هذا أن خطتي محكوم عليها بالفشل قبل أن أبدأ فيها. نعم يا صديقي. فما الحل؟ الحل هو أن تترك هذه الأفكار الصبيانية جانبا، وتنهض للقيام بأعباء المهمة التي شرفك الله بها، فقد اختارك الله لتكون من ورثة النبي في علمه والدعوة إلى الله على طريقته، فأي شرف يبتغى بعد هذا الشرف؟ والله إن الأمر على هذا النحو الذي تقول لهو شرف ما بعده شرف، وإن بذل النفس والمال لهو شيء قليل في سبيل تحقيقه. فما بالك تريد أن تبخل بقليل من الجهد للدراسة والتحصيل؟ لأني لم أكن أفهم بهذه الطريقة التي أفهمتني بها. والآن؟ الآن سوف أوري الله أني أهل لأداء المهمة التي اختارني من أجلها. بارك الله فيك. وفيك يا شيخ محمد. الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاء، وواحد من أعظم الذين تصدوا للإرشاد إلى طريق الله بما عهد عنده من فكر مستنير وأسلوب بليغ وأدب جم وتفسير سهل وعلم محيط يجعله يقف بجدارة في مصاف العلماء الأعلام، مصابيح الهدى في الظلام. ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في قرية دقادوس القريبة من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في 15 من إبريل عام 1911، وأنبت نباتا حسنا، وكفله أبوه وهو فلاح تقي ورع من أبناء مصر الطيبين، فأتم حفظ القرآن الكريم وهو لم يبلغ 10 من عمره، ثم التحق بمعهد الزقازيق الديني الابتدائي والإعدادي ثم الثانوي، وانتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية اللغة العربية حيث حصل منها على شهادة العالمية عام 1941، ثم حصل بعدها على إجازة التدريس عام 1943، وعمل بالتدريس في المعاهد الأزهرية متنقلا بين طنطا والزقازيق والإسكندرية. وعام 1950 سافر إلى المملكة العربية السعودية ليعمل أستاذا للشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. هيا يا شيخ محمد، هيا، أما ترى الشمس قد ملأت الدنيا أم أخذتك سنة من النوم بعد صلاة الفجر؟ لا، لم أنم، وإنما بقيت قاعدا في مصلاي حتى ارتفعت الشمس في السماء، ثم ركعت لله ركعتين. ذلك من فضل الله، تفضل اركب. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. توكل على الله أيها السائق. أتدري يا شيخ محمد، لقد أصابتني الدهشة حين علمت أنك متخصص في اللغة العربية. لما يا أخي؟ لأنك تقوم بتدريس مادتي الشريعة والعقائد وهما بخلاف تخصصك، وذلك في حد ذاته يشكل صعوبة بالغة، وبالرغم من ذلك استطعت أن تثبت تفوقك في تدريسهما بدرجة لاقت استحسان وتقدير الجميع، حتى إنني لم ألق أحدا إلا ويشيد بك وبطريقتك. ذلك من فضل الله يا حاج عبد المعطي. انتظر أيها السائق، انتظر. ماذا هناك؟ لا شيء، لا شيء. ما هذا يا حاج عبد المعطي؟ هذا لوح عجين سأحمله إلى الفرن ليخبز. لما؟ وما لك أنت؟ ما دمت يا أخي قد رأيت لوح العجين موضوعا على هذا النحو أمام البيت، فهذا معناه أن رب البيت غير موجود وسيدة البيت تريد أحدا يقوم بحمله إلى الفرن، فأي شخص يمر ويجد اللوح يأخذه إلى الفرن يخبزه ويعود به ويضعه مكانه ثانية. والله يا أخي إن تصرفك هذا قد ذكرني بالآية الكريمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. أتشبهني بموسى عليه السلام حين سقى لابنتي شعيب؟ نعم، وإن مهمة السقاية التي قام بها موسى لابنتي شعيب تمثل في هذا العصر مهمة المجتمع المسلم للحفاظ على المرأة من حيث يكفيها حاجتها التي تحملها على الخروج، فأنت بقضاء هذا العمل قد كفيت المرأة صاحبة العجين مهمة الخروج ومشقة الاختلاط بالناس. ولكن كثيرا من الناس قد يتذرعون بهذه الآية للدلالة على أن المرأة يمكنها الخروج للعمل. على العكس، إن هذه الآية تؤكد ما وصل إليه الشارع المسلم بشأن عمل المرأة، فهي تعمل للضرورة بقدرها، بحيث لو وجدت فرصة للخروج من الضرورة فلا بد أن تسعى هي إليها. كيف؟ إن ابنتي شعيب لم تخرج إلا لضرورة، فأبوهما شيخ كبير وهذا ما حملهما على الخروج، كما أنهما أخذتا الضرورة على قدرها. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهوا من عملهم وينصرفوا، ثم إنهما حينما أتيحت لهما فرصة البقاء في البيت سعتا لها، حتى قالت إحداهن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، حتى تستكن في البيت وتمارس عملها الحقيقي. عظيم، عظيم يا شيخ محمد، ولكن قل لي، بمناسبة ذكرنا للمرأة، يرى البعض أن النقاب فريضة على المرأة، فما رأيك؟ لو أن النقاب فريضة فلا يقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الغض هو البعد عما يرى، ولكنه في حالة واحدة، إذا كانت المرأة جميلة جمالا مخيفا فهي ترحم الناس حتى لا ينشغلوا بها وقد يهملوا نساءهم، فالنقاب غير مفروض وغير مرفوض. والحجاب؟ الحجاب أمر لازم. عاد الشيخ محمد متولي الشعراوي من المملكة العربية السعودية عام 1963، حيث عين مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون، ثم سافر إلى الجزائر رئيسا لبعثة الأزهر ومكث حوالي 7 سنوات قضاها في التدريس، ثم عاد إلى القاهرة ليشغل بعض الوظائف، ثم عاد أدراجه إلى المملكة العربية السعودية ليعمل بالتدريس في جامعة الملك عبد العزيز. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، ماذا هناك يا أخي؟ هاتف لك من مصر. من مصر؟ ماذا حدث يا ترى؟ شيخ محمد، شيخ محمد، ماذا حدث منذ جاء إليك هذا الهاتف وأنت منشغل البال؟ هل وقع مكروه لا قدر الله؟ نعم. ماذا؟ يطلبونني في مصر لكي أتولى وزارة الأوقاف هناك. الله يجزيك يا شيخ محمد. وهل تعد ذلك مكروها؟ لو أن أحدا غيرك لفرح لذلك أشد الفرح. يفرح من يعتبرها مغنما. ويمكنك أنت أيضا يا شيخ محمد أن تعتبرها مغنما على الأقل عند الله، إذا أخذتها بحقها وأديت ما عليك فيها وسعيت لإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها. صدقت، وما داموا قد اختاروني وليس بيني وبينهم معرفة أو علاقة فهذا معناه أنهم يريدون الخير. فلأحزم أمتعتي وعلى بركة الله أيمم شطر مصر. بذل الشيخ محمد متولي الشعراوي إبان توليه وزارة الأوقاف عام 1976 جهودا شاقة ومتواصلة من أجل الإصلاح. يا شيخ محمد، كيف تترك الوزارة بهذه السهولة؟ أية وزارة؟ الحمد لله، الحمد لله أن خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. هل يمكن أن يصدق أحد أن رجلا في هذا الزمان يزهد منصبا خطيرا على هذا النحو في حين يبذل غيره حشاشة نفسه للحصول عليه؟ من قال لك إن الوزارة منصب خطير؟ إنها بلاء، والحمد لله أن صبرنا له. وعلى كل حال يا سيدتي، إن كان خيرا فقد دخلنا فيه، وإن كان شرا فقد خرجنا منه. ظل الشيخ محمد متولي الشعراوي منصرفا عن الدنيا وبهرجتها، زاهدا في دولتها، شاعرا أنه يكون قريبا من الله ومن الناس وهو مجرد إنسان بسيط، فرفض قرارين جمهوريين، أحدهما بتعيينه عضوا مؤسسا بجامعة الشعوب الإسلامية والعربية، والثاني باختياره عضوا بمجلس الشورى في بدء إنشائه. ولكن ليس معنى هذا أنه عاش منعزلا عن الحياة وما يموج فيها من أحداث، بل كان له رأي في كل ما يدور حوله من منظور ديني. هذه نيويورك يا فضيلة الشيخ، صورة مبهرة لحضارة الغرب وتقدمه العلمي الفذ. لا يبهرنك ما ترى من مظاهر التقدم، فلقد كان بوسعنا نحن المسلمين أن نكون أكثر تقدما ورقيا لو كنا متمسكين بديننا. ماذا؟ نعم، فالمسلمون حينما كانوا يطبقون أمور دينهم تقدموا تقدما كبيرا. إن أمتنا التي يقولون عنها إنها أمة متخلفة صنعت ساعة دقيقة بقاقة تسير بالماء وأعطاها لشارلمان، فقال إن فيها شيطانا. ولكن العلمانيين يقولون عكس ذلك. وماذا يقول العلمانيون؟ يقولون إن تطبيق الدين في شؤون الحياة هو سبب التخلف، فيجب أن يتقلص ظل الدين داخل المسجد أو المعبد ولا يخرج إلى الحياة. قد يكون ذلك صحيحا من وجهة نظر الأوروبيين، لأنهم عانوا الأمرين من رجال الدين حين نصبوا أنفسهم وكلاء عن الله في الأرض ودسوا أنوفهم في أمور لا علاقة لها بالدين. كيف؟ إن الدين نزل لكي يوفق بين الأهواء المتضاربة حتى تستمر الحياة، أما الأمور التي لا خلاف عليها فإن الدين لم يتدخل بشأنها. فحينما تدخل الدين في شؤون العلم التجريبي الذي لا خلاف عليه في أوروبا في العصور الوسطى، فأوقف جاليليو جاليلي وأحرق جيوردانو برونو ودس أنفه في هذه الشؤون التي لم ينزله الله أصلا من أجلها، كان عقبة كأداء في سبيل التقدم العلمي. أما عندنا نحن فإنه لم يكن كذلك في أي وقت من الأوقات، على الأقل في فترات التقدم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن الدين يتدخل في الحياة بقدر لكي يوفق بين الأهواء المختلفة والأغراض المتصادمة. لذلك يقول النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما هو سر تخلفنا إذن يا فضيلة الشيخ؟ إن الله حين أنزل الدين كأنما أراد أن يكفينا مؤونة هذه الأهواء لكي تتفرغ عقولنا للبحث في الأرض وعمارتها. لكننا نحن المسلمين في هذه العصور المتأخرة لم نصنع هذا ولا ذاك. لقد وصلنا إلى الفندق يا سيدي. هل هناك خدمة أخرى يا سيدي يمكن أن أؤديها لك؟ لا يا ولدي، شكرا لك. يبدو أنك خارج الآن. نعم يا ولدي. إذن عليك أن تكون حذرا من اللصوص يا سيدي، لا يجب أن تخرج ومعك نقود حتى ولو لعشرة أمتار. إلى هذا الحد تبلغ سطوة اللصوص في دياركم؟ وأكثر من هذا يا سيدي، قد يدخلون عليك حجرتك فلا يجب أن تقاوم، فإن حياتك أغلى مما معك بإذنك يا سيدي. هل سمعت يا رفيقي؟ بل رأيت بحكم وجودي. إذن فلماذا يطالب البعض بإقصاء الدين عن الحياة؟ إن سيارة محملة بالذهب يمكن أن تقطع المسافة من شمال اليمن إلى مشارف الشام دون أن يتعرض لها أحد. فالناس رجلان، إما خائف من الله فهو يعاف أكل السحت، وإما خائف من شريعته فهو واقف عند حد لا يتعرض لقطع اليد ولا لقطع اللقمة. أحسنت يا فضيلة الشيخ، أحسنت. لقد كانت كلمة رائعة وموفقة أعجبت كل الحاضرين. ذلك من فضل الله. والآن هيا، فقد حان موعد المؤتمر الصحفي. هيا. ألا ترى أيها الشيخ أن هيئة الأمم تمثل انعكاسا حضاريا لما بلغه العالم من تقدم ورقي لا نشهد له مثيلا في التاريخ؟ على العكس، إنها فكرة نؤمن نحن بها منذ أنزل الله كتابه على نبيه، وقد صنعناها قديما كعرب ومسلمين، فهي ليست فريدة كما تتصور. فالعرب أقاموا حلفا في مكة أسموه حلف الفضول لنصرة المظلوم والوقوف إلى جواره حتى يأخذ حقه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. فنحن سباقون في هذا المجال. أما هيئة الأمم فماذا صنعت؟ إنها لم تقف إلى جوار المظلومين حتى تسترد حقوقهم، وإنما كل ما صنعته أنها جلست تبكي مع المغلوبين قليلا. وما رأيك في قول البعض إنه عند تطبيق الشريعة الإسلامية لن توجد مساواة بين المسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية؟ من قال هذا؟ إن المساواة مبدأ أصيل، إذا كان النبي قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن آذى لي ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، وقال للذي أصبح فقيرا منهم ما كنا نأخذ منه الجزية وهو غني ونضيعه وهو فقير. هل ترين أحسن من ذلك؟ بل إن الأقليات الدينية على مر التاريخ لم تشهد حضنا أكثر حنوا من الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس من الصحابة وقالوا له إن طعمة بن إبريق وهو مسلم سرق درعا من قتامة بن النعمان وخبأه عند يهودي اسمه زيد بن ثمين، وكان الدرع موضوعا في دقيق، فلما سرقه السارق وأخذه ترك علامات على الطريق، فتتبعوا العلامات فوجدوه عند زيد بن ثمين وهو يهودي، فقال له المسلمون كيف سرقت الدرع؟ فقال أنا لم أسرق، ولكن طعمة بن إبريق قال احفظه عندك. فأصبح المسلمون يقولون لو صدقنا زيد بن ثمين نهزم المسلم أمام اليهودي، فذهبوا إلى رسول الله فأنزل الله قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، فأنصف اليهودي على المسلم، فهل هناك ما هو خير من ذلك؟ هل لفضيلة الشيخ وجهة نظر في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ يا سيدي، أنا أرى أن تطبيق الشريعة منوط ابتداء بالأفراد والرعاية. ما رأيك لو كل فرد في المجتمع طبق الشريعة على فيما ولايته فيه على نفسه، سوف تجد الشريعة مطبقة دون اتخاذ الحاكم ذريعة في عدم التطبيق. بمعنى آخر، هل قنن الحاكم شرب الخمر؟ هل أمرنا الحاكم بأن نشرب الخمر؟ بالطبع لا. إذن المسألة في يد من؟ في أيدينا. نعم. هل قنن الحاكم للنساء أن تمشين متبرجات؟ بالتأكيد لا. هل قنن الحاكم الرشوة؟ لا لا. إذن هناك 95% من حركة الحياة الحاكم ليس له فيها نص، وولاية الإنسان فيها على نفسه، وإذا طبق المسلم الأشياء التي له فيها ولاية على نفسه ويرى ما بيد الحاكم فسوف يرى أن الحاكم ليس له غير الحدود، أما الباقي فأنت الذي تعمله. هو صحيح لا يجرم التي تعمل ولكن لا يأمرها. نعم نعم. إذن قبل أن أطلب من الحاكم أن يطبق 5% أقول للمحكوم عليك أن تطبق 95% التي في يدك، فإذا فعلت فأنت مأمون أن تحكم بالإسلام. إن الشيخ محمد متولي الشعراوي أحد الدعاة المجددين الذين يسعون إلى الإصلاح بالكلمة الطيبة والسلوك الرشيد، ويعملون على ترقية الإنسان ورفع قيمته في الحياة بقيادة خطاه نحو عالم الله الخالد. من مصابيح الهدى. الهندسة الصوتية إمام عبده وهشام رمضان. من مصابيح الهدى برنامج خاص، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب. مستمعينا الأعزاء وعشاق البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية. السندريلا سعاد حسني رحلت عن دنيانا يوم 21 يونيو عام 2001 بعد أن نقشت اسمها في سجل الخالدين من رموز الفن المصري. واليوم نقدم حلقة بهذه المناسبة من إحدى روائعها للإذاعة المصرية مع عمر الشريف وصباح ومسلسل الحب الضائع إخراج محمد علوان عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين جمع فيها ألوانا من الحب مثل الحب الضائع والحب اليائس والحب المنتقم والحب المعذب. هذه هي الحب الضائع مدتها ربع ساعة. النجم العالمي عمر الشريف سعاد حسني بالاشتراك مع صباح في قصة الدكتور طه حسين الحب الضائع. صادق النهارده ما فيش قهوه قبل ما تفطر. ما عنديش نفسي علي. يعني انا اللي عندي اهو نقعد على السفره مع العيال وكلمه منك ونكته من سمير ينسونا وننسيهم. البنت يا عيني ما بشوفهاش تفتح بقها الا لما اتكلمها انت. البنت دي عليا ذنبها في رقبتك انت. انا انت عارفه كويس هي كانت بتحب اخوها دي. مفروض ما تجيبي سيرته خالص قدامها وما تسيبهاش تقعد لوحدها ولا تحبس روحها في البيت بالشكل ده. غلبت معاها يا صادق مفيش فايدة. اهو الشهرين اللي فاتوا انشغلت شوية في الامتحان وبعدين رجعت زي عوايدها تاني. يلا بقى يلا سيب الجرنان ده وتعالى الفطار جاهز. يا سمير. ايوه يا ماما. اندهل اختك وتعالى بابا مستنيكوا على الفطار. حاضر يا ماما. صباح الخير يا ستي الحسن. الله بنقول صباح الخير. اه لا ده انت اللي واخد عقلك يتهناوه. ايه اللي بتقريه ده؟ والنبي يا سمير تبعد عني ما تضايقنيش. لا لا لا لا لازم اعرف مين اللي هيمانه معاه اليومين دول. يوسف السباعي ولا احسان ولا سمير؟ الله اكبر مجدولين بقلم الفونس كار. بقيت بتعرفي خواجات كمان؟ سمير أنا مش رايقالك عشان خاطر سيبني في حالي. وانت علشان خاطر تفضلي معايا. الفطار جاهز وبابا قاعد على السفرة. أنا ماليش نفس أفطر. لا لا لا لا كله إلا النهاردة. اعمل معروف النهاردة بالذات مش عاوز مزاجه يتعكر علشان ناوي استلف منه. كده طيب عشان خاطرك بقى لا هفطر النهاردة ولا هتغدى كمان. كده طيب يا بابا. سمير يا أخي. طب شيلي إيدك من على بقه وتفضلي قدامي. طيب طيب هتفضل أهو. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا نادية. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي، تعالي هنا جنبي. لا لا لا لا، ده مش عادل يا ماما، الدور علي أنا، هي قعدت جنبك امبارح في العشاء. وبعدين معاك يا سمير. أنا هقعد جنب بابا. تعالي يا نادية، تعالي اقعدي جنبي، باين عليك اتأخرت في النوم النهاردة. أسفة يا بابا، ما كنتش عارفة أن حضرتك قعدت على السفرة خلاص. الله، انت لازم اللي عامله المربى دي يا ماما، حلوه بشكل. وانت كمان حلوه قوي النهارده يا ماما. اختيش يا ولد، خساره انك متجوزه. بتقول ايه يا سمير؟ انا يا بابا ابدا، بقول انها حلوه قوي. عندك حق، ناديه صحيح بقت حلوه قوي. بابا نبي يا اختي تبطلك سوف بقى وتناولين الملاحه اللي جنبي. اتفضل الملاحه اهي. مالك يا سمير؟ لا مفيش حاجه يا بابا، انا كويس قوي. بتعاكس اختك ليه؟ انا يا بابا انا بحبها خالص والله العظيم، خصوصا ان حضرتك بتحبها، وانت عارف يا بابا ان كل اللي يهمني رضاك. كده تبقى ضروري عايز تستلف. بصراحه ليه النهارده 7 في الشهر؟ خلاص ضيعت مهيتك. انا ابدا وحياتك يا بابا، انا ما ضيعتهاش، انا صرفتها. الله يجازيك يا سمير. ولحقت تصرف مهيتك ازاي في 6 ايام؟ سوء حظ، سوء حظ والله يا بابا، سوء حظ. يوم واحد في الشهر اتكسر مني ازاز العربية. كده تعرف حضرتك دفعتي فيه كام جنيه؟ ولا مليم يا بابا، ماما هي اللي دفعت. ايوه يا بابا، هو صحيح يعني. وبعدين معاكي بقى استنادي، تصور يا بابا انا اخوها وبحس اني مسؤول عنها وهي دايما تكشفني قدام حضرتك. تكرهني يا بابا، تكرهني. كلام فارغ، مفيش بنت تحب حد اكتر من اخوها حتى جوزها. صحيح يا ماما، يعني انت بتحب خالي اكتر من بابا؟ سمير اسف يا بابا، مش قصدي، انما يعني نادية دي بالذات هتحب جوزها اكتر مني. شايف يا بابا؟ شايف؟ يا سلام، شايف وشي احمر ازاي؟ مالك يا نادية، سيرة الجواز بتعمل فيكي كده ليه؟ انا اقول لكم سمير، سمير اصلها اليومين دول بتقرا مجدولين. الله يا ستيفن، ان الحب الذي جمع بين قلب. الله، ناديه سيبها. ناديه سيبيها عليا. ايه مالك يا ناديه؟ تسمح تبعد عني؟ ليه بس؟ بقولك ابعد عني. ليه يا شيخ؟ عاوزه تفهميني انك مش بتفكري في الجواز؟ ما تجيبش السيره دي من فضلك. تبقي كدابه، كل بنت في الدنيا بتتجوز. انت هتتجوزي ومستعد رهنك على على على شيلي. ايه رايك بقى؟ رايي انك تسيبني وتتفضل تخرج. اسيبك للمسيو الفانسكا وروايه مجدولين، مش كده؟ انا حره يا اخي. انت لا حره ولا حاجه، انت عبيطه. تعرف انا لو بنت كنت اتجوزت من 10 سنين. خلاص لما تبقى بنت بقى اتجوز. يا ريت. انا لو اتقدمت لاي بنت دلوقتي هتقولي ما نعطلكش، ما هيتي يا دوب تنفع اكل بيها ذره مشوي. لما انت يا بختك، العرسان على بابك زي الدبان اللي مرشوش بالفليت. اخس، ده تشبيه ده. شفتي بقى، مش قادره تتحملي كلمه عليهم. هم مين دول؟ هم مين دول؟ لا يا شيخ، هتصعبطي علي انا. الهم مين دول؟ والنبي لو اموت ما اتجوز ولا واحد من دول. واتجوز ليه؟ واتجوز مين؟ حسني؟ مدموزيل ناديه، انا خلاص خلصت الكشكول بتاعك، نقلته كله. تعرفي اني نقلت اسمك كمان؟ حضرته فاكر اني هفرح قوي لما اعرف انه نقل اسمي، ولا يمكن قصدهم شوكت. بس بس بس بس بس، اسمعوا يا جماعه، انا هعلن لكم دلوقتي مفاجاه الرحله. انا خلاص حبيت ناديه صادق. مدموزيل ناديه، اتوسل اليكي راكعا على ركبتي ان تقبليني زوجا. انا موافق يا ابني. انا متشكر جدا يا عمي. بس احنا ناس محافظين، ما عندناش خطوبه، لازم كتب الكتاب فورا. حدد الميعاد يا عم. في المشمش ان شاء الله. طول عمر شوكت ظريف، لكن مش ممكن اتجوزه. اللي اتجوزه لازم احبه وضحي عشانه ويتعبني واتحمله. لازم يكون شهريار وانا شهرزاد. مش ممكن اتجوز اي حد يختاروه. لازم يكون حاجة تانية. لازم يكون حبيبي. ست الحسن يلا لمي هدومك. سمير ايه؟ نسيت اخبط على الباب؟ نسيت اكلم السكرتارية؟ بخس عليك يا سمير. الله، ايه حكايتك؟ مالك يا دندي؟ يظهر الواد الخواجة ده مزودها معاكي حبتين. يلا يلا يلا قومي لمي هدومك عشان هنسافر. نسافر؟ نسافر فين؟ نسافر اسكندرية. الأوامر صدرت من بابا إن احنا نسافر دلوقتي اسكندرية. مش معقول. أنا ماليش دعوة، أوامر بابا كده. أخدك من دراعك دلوقتي أوصلك عند خالتك في اسكندرية. إيه المناسبة؟ بابا عاوز كده، وباعتباري لسه مستلف منه يبقى أنا كمان عاوز كده. أنت بتخرف يا سمير؟ معقول نسيب بابا وماما في الظروف دي ونسافر؟ ظروف إيه؟ مش عارف يعني ظروف إيه. مش بتقرا اللي في عينيهم؟ مش حاسس قد ايه هم زعلانين على؟ معقول نروح نتفسح واخونا الكبير لسه؟ من فضلك اخونا ما ماتش بلاش. اخونا مات في الحرب، وفي الحرب مفيش حد كبير على الموت. انت بتقول ايه؟ انا بقول الحقيقه. في الصعيد لما يتقتل حد منهم ما يرضوش يعملوا له جنازه الا لما ياخدوا بطاره، وانتوا هنا عاملين الجنازه بدري. قصدك ايه؟ قصدي ان حضرتك تقومي تجهزي الشنطه. أنا مش هسافر، مش هسيب بابا وماما في الحالة دي واروح ألعب في اسكندرية. يا ستي روحي وما تلعبيش. والنبي يا سمير انت فايق وانا مش قدك. والنبي انت اللي مجنونة وانا مش فاهمك. عاوزة تقعدي جنب بابا وماما تعملي ايه؟ خرجي يا شيخة بقى من الجو ده وتفتحي للدنيا. يلا يلا يلا جهزي شنطتك. يلا يا دندي عشان خاطري والنبي. طيب يا سمير. طيب. ايوه يا بابا. حاضر يا بابا. امرك يا بابا. دمك تقيل قوي يا بابا. دم انا ولا حضرتك؟ لا ما سافرش. وبعدين اول بابا ما دخل. حاضر يا بابا. تسمح تبص قدامك وتسوق كويس؟ تحت امرك استاذ. بعد ربع ساعه هنكون ان شاء الله عند برج المنوفيه. تحب سيادتك نقف هناك وناكل فطير مشلت؟ لا ليه استاذ؟ كده عاوزين نوصل بسرعة. سبحان الله يا ست هاني، سيادتك ما كنتيش عاوزة تسافري خالص ودلوقتي عاوزة تسافري بسرعة. مش شك. تحت عمرك ست هاني. إلى الإسكندرية بدون فطير مشلتت. وصلنا إسكندرية يا ست هاني. أنتي سمير وصل. هلو أنتي سمير. هلو. صلح شعرك بقى. داندي شعرك كويس. يا هلا سمير. مامي داندي جت معايا. سمير يا مامي. اهلا ازيكم. بس بس بس بس بس بس كله بالدور. اللي يبوس نادية يلف ويجي هنا يبوسني. هيا شوفوا الاباحه بتاعتنا. يلا يا ابلة اما هتتجنن مستنياكي. هي عارفه ان انا جايه. يلا بقى عشان تزعل مننا. يلا يلا يلا. مامي مامي دندي جد دندي. اهلا اهلا بعروستنا الحلوه. عروستنا؟ صديقات وأصدقاء البرنامج العام، ويختتم برنامج منوعات درامية فقراته بذكرى نجم سعل قلبك الخواجة بيجو الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم من عام 1986، والذي شكل مع أبو لمع الأصلي ثنائيا فكاهيا أمتعانا لأعوام طويلة. ونقدم لهما هذا الفاصل الفكاهي من حفل أضواء المدينة في السويس يوم 22 أكتوبر عام 1959. واقف لوحده، ده ايه النعيم ده؟ ده احنا يومنا نادي يا خبر اسود. هو انت ايه يا خواجة واقف هنا تتجسس؟ افشتك افشتك افشتك. ده ايه يا خبة تعالي يا خبابي؟ انا جاي في المركب بتاعي وعاوز نعدي الكنال. يعني انت جاي تعدي القنال؟ ايه، فجاي على سل عدي الكنال. طب قول لي يا خواجة. نعم. انت جيت هنا قبل كده؟ لا، دي اول مرة نيجي فيه في الخطة بتاع الكنال دي. حلو، هنتبحبح. يلا يا خبابة وخيات ابوك خلصني، انا عاوز مرشد. امال انا ايه عاد مرشدة؟ يعني حضرتك مرشد؟ ايوه، وهعديك. يلا يا خبابة خلص اجراءاتك. خلاص اطلع بالرسوم. رسوم؟ رسوم ايه دي؟ رسوم الالعاب والتأمين الصحي. ايه هو دي؟ احنا بنلعب، احنا في مدرسة. طب ما تزعلش. عاوز مني كام بالظبط؟ عايز منك مبلغ بالظبط كده. بالظبط، اكتبه عشان الحسابة زي الكتابة. ايه فقال قول كام؟ كام؟ عايز منك 9,000,000,000,000 جنيه، 5,031,170,000، 5,560، 7,801,000,000 نص. ايه هو دي؟ 17. بتقول ايه؟ 25. ايه هو دي؟ تنكتب ازاي دي؟ لا دي تتسمع بس. يا خبابي مش مهم عندي، خلص اجراءاتك. اطلع بمليون جنيه عشان اعديك. مليون جنيه؟ ايوه مليون جنيه. ايه كتير. ادفع مليون جنيه على سلقة عبد الكلال؟ ما هو خلي بالك يا هلا. ايه؟ هعديك رايح جاي. رايح جاي ده ايه؟ احنا بنلعب. الله، هي مرجاخة رايح جاي. هفسحك يا هلا، ده انا حبسطك قوي. يا خبابة مش عاوزين نتفسخ، عاوزين نعدي رايح بس رايح. طب خلاص الاجراءات الاجراءات. اسمك ايه؟ اسمك؟ نعم. اسمك؟ أنا بيجو مسفريتو كاتوليانو باستانو أرسيان جندوفلو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو بيجو. إيه ده يعني؟ اسمك ده؟ إيه يا حبيبي، دي اسم الدلع اللي بيدلعوني بيه في البيت. زي ميمي وسوس وحاجات كده يعني؟ إيه، فما لا تخب أقول لك اسم أبويا؟ لا لا، سيبنا من اسمك ده خالص، سيبنا من اسمك خالص. بلاس. سنك ياد؟ نعم. سنك؟ صفا. ما اقول لك بقى. ايه لازمة سني بقى وانا رح نعدي؟ اجراءات، ما تطلمتش، دي اجراءات. طب صاف بقى. السن بتاع انا ماله؟ ما عرفش اقوله الا بالجراجي. طب وماله؟ ما تقوله بالجراجي. ادي هو حضرتك تعرف جراجي؟ هو في عاد لغة في العالم ما اتكلمهاش؟ يعني تعرف جراجي؟ مش الجراجي هو الابرسي هو المالتي؟ ايه فهو المالتي دي؟ انا بقرا مالتي. فهمني بقى ازاي تقرا مالتي؟ اقلع واقرا. طب خد عندك بقى. صف. ايوه، انا سني بالجراجي. بالجراجي. لبربريتا دلترلي كويتس في البلابيع لبربريتا دلتريانو. ياه، ده انت على كده قاعد بتاع 52 سنة. ادي بقى عارفها ازاي دي؟ مع اني بدس واقول اي كلام. طب يلا يا خبيبه يلا مستعجل ليه يا خواجه؟ هناخد وند مع بعض، ده لسه هتحلو. تخلو اكتر من كده على مهلك يا خبيبي. عاوز اعدي، عاوز اعدي في عرضك، عاوز اعدي بسرعه. المركب بتاعي مخمل. مخمل؟ ايه بقى؟ يكونش قصدك محمل؟ ايه بقى هو ده؟ محمل بالحاه مش مخمل. ايه بقى يا خبيبي؟ مخمل بالخاه زي ما بتقولها كده. شب بقى، انا مش هعديك الا لما تقول محمل بالحاه. يا خبيبي خد بالك معايا. اصل انا بنقولها بالخاه علشان انا مش بنعرف نقول حاه. طب ما انت قلتها هو عاد يا خواجه. لا معلش، اصل انا غلط. يلا وخياطه بك عديني بقى. سوف ما اقولك الشمس سخنه قوي. الله، طب ايه يعني؟ الدنيا ناقخه وانا مخمل جاز. جاز؟ ايه، خلي بالك ده الجاز ده له معايا حاجات يا هادي يا خواجه. انا ما قلتلكش. لا ما قلتليش. خلي بالك يا علا، في يوم من ذات الايام طلعت في نافوخي اخد الفانيلا ويعني نشم هوا كده في صحراء السويس. تاخد ايه؟ الفانيلا. خد يا اخوانا بيسم هوا ياخد مع الفانيلا. يا ده افهم، مش الفانيلا داي. امال ايه؟ الفانيلا دي يا ساذج بالفرنساوي يعني عائله. قصدك الفاميليا. انت يعرف فرنساوي؟ وي مدام. صف ما اقول لك بقى، اباخة وطولة لسان مساوس. كلمني زي ما بكلمك. خلاص، طلعت الصخرة وخدت معاك العيلة على سنة السمها. وبعدها حلوة كده. ها، الحصيرة تحت بات ام لمعة. ايه، وانا في ايدي صبت فيه البيض والجبنة والحاجات يعني مش مهم عندي. لا ده مش مهم عندي. وبعدها تعبنا من كتر اللف في الصخرة، قلنا نقعد. ايه بخلوا قوي، فرشنا الحصيرة يا هادي يا خواجة وقعدنا. ايه، واذا بيا اشم ريحة جوافة. قلت بس انا قاعد على برجاز. اسجاب الجوافة للجاز يا اخواتي. حلوة كده. ايه، بشلك الحصيرة يا ولا. ايه، ولا إلك البير. بير جاز. بير جاز. بير جاز. وجنبه بير جاز وطابلة. ايه اللخبطة ده؟ المهم لقيت بير جاز. حلوة كده. ايه، لازم افحاته. ايه، لازم افحاته يا علي. يا حبيبي انت طلعت تسم هوا ومعاك العيلة. تفخت بير جاز ازاي وانت ما معكش لا معدات ولا حاجة؟ ما هو خلي بالك. ايه، انا يستحيل اطلع الا والدبوس في جيبي. دبوس ايه دي؟ دبوس الابرة يا علي. ايه، فخدته بير الجاز بدبوس ابرة؟ قلت لك بالظبط كده، هو على عين البير. ايه، ورحت شكه شكة البترول باص كده هو بتبوس الابرة كده. الواد ابن لمعة والبت شمعة وام لمعة والواد جمعة. لقوني عملت كده، سحبوا الدبابيس بتاعتهم. ومشوا شكشكوا في الصحراء ويتبوز الجهاز. يبوز يبوز كده كده على طول. على طول هم يشكوا ويبوز الجهاز كده. رحت بعت لك شهادة تلغراف لاخويا شلبي. قلت له احضر ودبوسك على ثاني يسك ويبوز. علم لي يا عالم. ايه الجاز ده يا عاد؟ ايه البترول ده؟ ايه ده حقول بترول كده. غطان حقول غطان متلتلة. حقول متلتلة. ايه فلازم كسبتك تعرف حقول البترول ده والغطان ده. لكن جت سنة خسرت معايا قوي. ليه؟ الدودة دقت في الجاز. يا نور النبي، الدودة بتدق في الزيت. ما هو خلي بالك دي دودة زيتي. يا حبيبي بس انت بتلخبط، بتقول ايه؟ كانت بلا قافية تمسك لك كل جازة وتنقرها كده اهو. نقرت الجاز كده، بوظت لي المحصول. لكن انقذت مني شوية، كنت برش البترول بالجاز يعني عشان كده يعني. كده ترش البترول بالجاز عشان اموت الدودة. ده مصيبة عليا دي والله. يا حبيبي اسمع. انا رح نقول لك واخد فسرة اليان وزريف ونمسي. لا شيخ هتفشر يا دي خواجة. ايه فمرة من نفسي. امال يا اخويا حبس دمي من الصبح العارفة تبحبح انا بكلمة كده وانا بكلمة كده اكتر من كده. قولي يا علا. قول. ابويا كان بيستغل في البير بتاع البترول بتاع الغردقة، في اول الغردقة. جدي ياد كان رئيس العمال هناك. مش مهم عندي ده. ابويا وهو بيشتغل في البير بتاع البترول الساعه بتاعته راحت واقعه في البير. حلو. قعدت في البير بتاع البترول بتاع الغردقه دي 70 سنه. حلو. تصورته. أيوة. نطلع الساعه بتاعه ابويا بعد 70 سنه داير. وبعدين ما خلاص. خلاص يا الفسره خلصت على كده. فسرت يا قد حصلت. خلي بالك واني المنها. خلي بالك يا خبر اسود. حصلت جدي انا وهو بيسحب الغاز بالجردل من تحت من البير. في البير برضو اللي كان فيه ابويا. حلوه كده. ساعت ابويا ساعت وقع في البير كده. تصدق بايه نطلع جدي بعد 70 سنه داير داير؟ آه. يا راجل انت بتقول ايه بس؟ يعني. فهمني. آه. جدك قعد 70 سنه في البير كان بيعمل ايه ال70 سنة دي؟ كان بيملى في ساعة اباك. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.